انا كده اخر كده اعمل حسابك خد عليا وعلى الفراوده في ذهب وعوده تعمل حروب شامله اكم معامله واقفل معامله خد في القلوب جمله مش حتى ما انت جرح ومعنده والشغله مش خالصه الدنيا انت والحب ما انت والناس بقت جلسه الدنيا ولعه والحب سلعه والصحبه غداره الشر جمعه والفرحه دمعه والقعده بسجاره الصحبه مافيا والعيش عافيه والقلب بيهني والعمر عركة وصحابه فرقة والعقل متبني الأم بايظة والبت عايزة والأب بيقفلن بس المفاجأة تتحط فجأة بتشد يا معلم الشتم مرسى والحب مرسى والشغلة في سبوكة تقلب بأبعى هشاشة رفعة وإبرة هتشكة تعمل محاربة تدخل في تربة تنزل سلاح باري هتقل أصلك هتقل غربة والنفي في مياري انت في ليسنسي يطلع بنس عايشني في جزيرة اللعب تنسي فك الترن حصل لتعميرة محمد حكيم الليلة معانا والدنيا خربانة بركان دراعة دايما كفاءة والخزنة مليانة الشفرة حتى والشر عدى والخير بيتكلش والفرقة سرقة والضرع حرقة كل اللي كان يغش اقعد وقابل تروح كنابل في خلق مظلومة والمام بزيادة والتملة مخرومة الدنيا هوجة والسكة عوجة والكلمة مطلوقة الحظ فيشة ما بقتش عيشة والضحكة مسروقة الحلوة خوخة تطلب بدوخة بتعمر الطاسة ارزع فطيرة واديها بيرة وتلاقي رقاصة العقل كيمياء والصحبة رمية دولة حشيش فاخر كله في محله بتشد كله ويجيبه من الاخر والدنيا لفة تخطف في خفة بتقل ويانا اوعى النميجة اسوأ نتيجة والحبل بيسيب اولها بوسة واخرها دوسة ما تعيش بالطيب القعدة دوسة والذوق ازازة والشب مربوطة تطلع في زيتة تشرب نبيتة والحلوة بنوتة طبع الندالة محتاج ازالة والود متغير والعشق حالة ومن المحالة انك تعيش طيب الصورة واضحة أخلاقنا فاتحة والخلق بقى ضيق والكينج طاطا بيبيع جلاطة والسبق بيسيق بحلم بحاجة بس السذاجة على تحت واخداني دايما برنجي نجمي ولومنجي ما في حد عداني أنا كده آخر كده أعمل حسابك خد عليا مفيش حنان مفيش رضا مش باقي منك جرح وقاسية أنا كده أخي كده أعمل حسابك خد عليا مفيش حنان مفيش رضا مش باقي منك جرح وقاسية أنت اللي زيك وما يسويش أنا حلم بيك صحبتنا لما والفن كم شفرتنا دباها احمد كيفه ضح ضح ضح ضح كينج المواجهة وخربة في الساحة ضرب دماغ ما صحبتنا فخمة اشكرنا طراحة وعيلة الحكيم مليون زعيم في الدنيا بيضيفه